بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام غلبت Yeah. فما كان الله ليظلمهم ويوم تقوم الساعة يبلس وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ

وما لهم من ناصرين صدق الله العظيم.